بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 70 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 22 من شهر ذي الحجة سنة 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 110: ما الواجب سلوكه مع علمائنا؟ سألني سائل من أهل العلم: ما الواجب علي سلوكه مع علماء نجد؟ وهل لهم ميزة على سائر المؤمنين؟ فقلت للسائل: لما ضيقت دائرة السؤال؟ هل لا سألت عن علماء المملكة كلها، بل عن علماء الأقطار كلها؟ فقال السائل: لم يخف علي ما ذكرته، ولكن أحببت التخفيف عنك في الجواب، وأيضا هم الذين أعرفهم غالبا حق المعرفة، وأيضا إذا حصل الجواب عنهم فسائر علماء المسلمين طريقهم طريق هؤلاء، فإن الأسئلة لا يلزم أن تكون كلية، بل كثير من الأسئلة الجزئية يكون جوابها أوضح وأبين من جواب الأسئلة الكلية، وبالجزئيات نتعرف الكليات. فحين عرفت مراده، بل حين عرفني بمراده، قلت: الجواب وبالله التوفيق ونسأله الإعانة. اعلم يا أخي أن الواجب عليك موالاة جميع علماء نجد ومحبتهم والتقرب إلى الله بذلك، وأن تميزهم عن جميع المؤمنين لما خصهم الله به من العلم والإيمان والتعليم والدعوة والقيام بفروض كفايات نابوا فيها عن جميع المؤمنين، وهي كثيرة جدا، وأن تجعل هذه الفواضل والفضائل نصب عينيك، وتعلم مع ذلك أنهم كسائر الناس بشر، يجري منهم ما يجري من البشر، فاجعل ما يبلغك مما ينتقد عليهم إن صح ذلك وأكثره غير صحيح، اجعل ذلك مقابلا لما لهم من المحاسن والفضائل تجد ذلك مضمحلا، وجاهد نفسك إن وجدت في نفسك على أحد منهم موجدة أن تداويها بالمحبة والثناء والدعاء تقربا إلى الله وقياما بالواجب وارتقاء إلى الكمال الممكن. واعلم أنهم ولله الحمد كلهم على المذهب السلفي، متفقون على إثبات ما أثبته الله ورسوله من صفات الله جل جلاله من غير استثناء على الوجه اللائق بعظمة الله وكبريائه، ونفي ما نفاه الله ورسوله من النقص والكفء والند والتمثيل، ومتفقون أيضا على الدعوة إلى الشهادتين: التوحيد الخالص والاتباع الخالص. وإذا فرض خطأ واحد منهم في بعض المسائل وهو معتقد هذا الأصل، فخطأه قد غفره الله وتجاوز عنه بعد الاجتهاد، وهو المظنون بل هو المعلوم من حالهم، فإنهم يعتقدون ما ذكرنا من صميم قلوبهم ويدعون إليه ويقررونه، وينكرون على الجميع المعطلين النفاه، كما ينكرون على المعطلين لتوحيد الإلهية والعبادة، وهم كلهم متفقون على أن من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله من أي مخلوق يكون فهو مشرك كافر، لأن هذا حد الشرك الأكبر المخرج عن دائرة الإسلام. فإذا عرفت ما ذكرته لك عنهم، وإن شككت في ذلك فاسأل العارفين الذين ليس لهم هوى ولا أغراض، عرفت أن الواجب عليهم تمييزهم بالموالاة والمحبة والثناء ونشر فضائلهم وقمع من تعرض لهم ونصيحة من يظن بهم خلاف ما ذكرناه، واجعل هذا طريقك الذي تسلكه، فإن الطريق المستقيم الموافق للكتاب والسنة ولقواعد الشريعة وأصولها. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 11 بعد 100 وعنون لها بقوله ما الواجب سلوكه مع علمائنا، وهذه الفائدة عقدها المصنف رحمه الله لبيان حق العلماء على الأمة وما أوجبه الله على الناس من حب العلماء واحترامهم وتوقيرهم والرجوع إليهم في المسائل الشرعية، كما أمر الله عز وجل بذلك في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقبل التعليق على كلام المصنف أنبه على مسألتين: المسألة الأولى في بيان حقيقة من هم العلماء، فإن معرفة الحقيقة الشرعية ومعرفة الحد لهذه الحقيقة مهم جدا، لأنه يبنى عليها غيرها، هذه مسألة. والمسألة الثانية في بيان بعض الأدلة في فضل العلماء، لأن هذه الأدلة إذا ما اطلع عليها المسلم عرف قدر العلماء وامتثل ما شرع الله في حقهم من الحب والموالاة. المسألة الأولى من هم العلماء، هذه مسألة لا بد أن تضبط ولا بد أن تعرف، لأن في هذه العصور كما ذكرت مرارا ابتلينا بالمنازعة في الألفاظ الشرعية وفي الحدود الشرعية، وهذه فتنة عظيمة لما عجز أهل الباطل وأهل الضلال عن صرف المسلمين عما شرع الله في كتابه وما شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم في السنة، تلاعبوا بالألفاظ الشرعية ولبسوا على الناس حتى أصبح تحرير المصطلحات الشرعية ضرورة دينية شرعية لا بد للمسلم أن يعنى بها. وسبقا ذكرت في محاضرة في قباء يعني أهمية تحرير المصطلحات الشرعية وأثر ذلك في تنزيل الأحكام، ومن هذه المصطلحات الشرعية العلماء. من هم العلماء؟ الأمة مجمعة على حب العلماء واحترام العلماء واتباع العلماء، لكن كيف صرف الناس عن امتثال هذا الأمر العظيم بالتلبيس على الناس في العلماء؟ فتلاعبوا بهذا المصطلح ونازعوا فيه فجردوا هذا المصطلح عن حقيقته، وأصبحت كل طائفة منحرفة تطلق هذا المصطلح على رؤوسهم الذين يتبعونه ولو كانوا من أهل الجهل، وأصبحوا ينفون هذه الحقيقة عن العلماء ويضعون لهم ألقابا يصرفون بها الناس عن اتباعه، مثل ما حصل في هذه العصور. إذا قيل للناس اتبعوا العلماء قال بعض أهل الفتنة العلماء على قسمين: علماء سلطان وعلماء صادقون، حتى إن بعضهم يقول علماء سلطان وعلماء سجون، يعني العالم لا يكون عالما حتى يدخل في فتنة ويسجن. فصوروا للناس وللعامة أن العلماء منازعون مشاكسون مفارقون لولاة الأمر، قالوا هؤلاء هم العلماء. والعلماء المتبعون لما أمر الله به من السمع والطاعة لولاة الأمور، والذين لزموا الجماعة سموهم علماء سلطان وصرفوا الناس عنهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تفرقة الأمة، ولهذا أصبح الناس والعامة يصدقون هذه الدعايات. فإذا أمرهم العلماء بما أمر الله به من السمع والطاعة لولاة الأمور ولزوم الجماعة قالوا هؤلاء علماء سلطان لا تتبعوهم، اتبعوا علماء السجون. علماء السجون من هم؟ قالوا هؤلاء الذين دخلوا السجون. من لم يدخل السجن دليل على أنه ليس بصادق. من قال هذا؟ أبو بكر الصديق، عمر، عثمان، علي، الأئمة الأربعة، العلماء بعدهم، هل كلهم دخلوا السجون؟ هل دخلوا السجون؟ نعم، قد يبتلى بعض العلماء كشيخ الإسلام بن تيمية بدعاة ضلال في زمنه فيورث هذا فتنة يدخل بها شيخ الإسلام بن تيمية السجن، لكن ليس فضل شيخ الإسلام بن تيمية في دخوله للسجن، وإنما فضله في العلم. ويبقى فضل العالم عالما ولو لم يدخل السجن، فهذا جهل، هذا جهل. حتى إن بعض الجاهلين بلغني أنه يدعو على شيخه أن يدخل السجن ويموت في السجن حتى يكون من العلماء، فهذا نوع من الحمق ونوع من السفه الذي وصل إليه بعض المعاصرين. العلم معروف والعالم معروف، بل إن دخول السجن في كثير من الأحوال قد يكون بعدل، مثل ما أمر الله به وما دلت عليه السنة من الأخذ على أيدي من يريد أن يفرق الأمة، فهذا لا بد أن يسجن ولا بد أن تكف يده عن الأمة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءكم وأمركم جميع على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. فالعلم معروف والعالم معروف، لا يجوز أن يتلاعب بعقول الأمة ويصور للناس أن العالم هو من يدخل السجن أو العالم من ينازع الإمام أو العالم من يدعو إلى الجهاد. العالم من عرف الكتاب والسنة. العلم له ثلاثة أصول: الكتاب والسنة والإجماع، هذه مصادر العلم. فالعلماء هم الذين تلقوا العلم من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع. وبعض العلماء يعرف العلم، يقول: العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم لا أدري. علم بالكتاب وعلم بالسنة، وورع يمنع العالم أن يتكلم فيما لا يدري بغير علم. فهؤلاء جمعوا بين العلم والورع، وهؤلاء العلماء سادتهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم التابعون، ثم تابعوا التابعين، هؤلاء سادات العلماء. والعلماء في كل عصر ومصر عبر عصور الأمة وعبر قرون الأمة هم الذين لزموا الكتاب والسنة مصدرا يرجعون إليه في استدلالهم وفي تقريرهم على ضوء فهم سلف الأمة، فلا يستقلون بفهومهم للنصوص، وإنما يلزمون النصوص على ضوء فهم سلف الأمة. ومن أعظم الأصول التي تميزوا بها عبر قرون الأمة إلى اليوم لزومهم جماعة المسلمين، هذا أعظم أصل. ولهذا قال السلف: إذا رأيت الرجل يدعو للإمام ويحب الإمام فاعلم أنه صاحب السنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على الإمام فاعلم أنه صاحب فتنة. والفضيل بن عياض كلمته مشهورة: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام. وهكذا الأئمة إلى هذه العصور، العلماء الكبار أهل العلم والورع إلى آخر من شهدنا من علمائنا الكبار، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وسماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وقبلهم سماحة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وقبلهم الإمام العلامة المحقق عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ومن بعدهم من علمائنا المعاصرين كسماحة المفتي وفضيلة الشيخ العلامة الصالح الفوزان، فضيلة الشيخ العلامة صالح الحيدان، ومن سبقهم من علمائنا من هيئة كبار العلماء ومن بعدهم، والعلماء المعاصرون كفضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد المحسن البدر، إلى هذا العصر وإلى هذا اليوم. وما عرفنا العلماء إلا باتباع الكتاب والسنة ولزوم جماعة المسلمين، يدعون للإمام ويلزمون الإمام والجماعة. ما عرفنا عالما يدعو الشباب للخروج والمظاهرات، وما عرفنا عالما يؤلب الناس على ولي الأمر كما يحصل من بعض دعاة الفتنة، وما عرفنا أيضا عبر خلفاء الإسلام وأئمة الهدى من الأمراء والخلفاء إلى هذه الدولة المباركة القائمة على الكتاب والسنة، ما عرفنا الخلفاء ولا الأمراء ولا ولاة الأمر الذين هم على طريق أهل السنة والجماعة يسجنون العلماء ويعذبون العلماء إلى هذه الدولة. هؤلاء العلماء يدعون إلى الكتاب والسنة، منابر المسجدين المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعلوهما العلماء، يخطبون ويحذرون من الفتن ويدعون إلى الخير، ما سجنوا ولا عذبوا. وهذه ساحات المسجدين عامرة بالدروس وحلق العلم، بل يشرف على هذا ولاة الأمر. وهذه التوعية الإسلامية التي نحن بصدد العمل فيها الآن يقوم على توعية الحجاج العلماء، وتصرف لهم مكافآت من ولي الأمر. وهذه الكراسي في المسجد النبوي تحت ولاية توجيه ولاة الأمر. فهذه الدولة قامت على احترام العلماء، وكلكم يشاهد ويرى بعيني رأسه عبر المشاهدة المباشرة لمن حضر مجالس ملوكنا إلى هذا العصر، من عهد الملك عبد العزيز إلى هذا العصر، عصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفقه الله ورحم من سلف. المجلس أكبر مجلس عن يمين الملك هو مجلس العالم، وعن يساره عالم آخر، ثم يكون الوجهاء. هذه المعاهد والمدارس والجامعات والكتب التي تنشر في نصرة عقيدة السلف وبيان العلم الشرعي، وهذه المطبعة للمصحف بهذه الجودة العالية وهذا الإتقان، كل تقوم عليه هذه الدولة. فهؤلاء العلماء هم الذين لزموا هذه الجماعة، وهؤلاء الأمراء والملوك من أهل السنة والجماعة هم الذين احترموا العلماء. ولهذا ظهر للعيان لما اجتمع الأمراء والعلماء من أهل السنة والجماعة كما هو الشأن في هذه الدولة، رأيتم هذا الأثر العظيم لانتشار العلم وانتشار العدل وتحكيم الشريعة. وهذا عندما نذكره ليس تزلفا لأحد، ولكن للحرص على هذه الجماعة التي يسعى لتفكيكها دعاة الشر والفتنة. عبر تغريدات وعبر تصريحات وعبر فتن يدعون إليها ويؤلبون الناس على ولاة الأمر. والله ما نصحوا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمته، ولو كان هؤلاء جهلة لا يعرفون الشرع ينبغي أن تكون لهم عبرة بمن حولهم من البلدان التي اندلعت فيها الفتن كيف يعيش المسلمون كما تسمعون في الأخبار وترون عبر الصور والمشاهدات ما الذي حصل في تلك البلدان التي خرج فيها الناس عبر مظاهرات يسمونها سلمية إلى أن انتهت إلى الفتن وأورثت الأمة هذه الفتن العظيمة مع وجود قمع وفتن وتحجير على الدعوة في تلك البلدان. ومع هذا لما خرجوا على ولاة أمرهم ما لاقوا خيرا ولا جنوا بهذا الخروج يعني مصالح دينية ولا دنيوية، فكيف بهذه الدولة وهذا الخير وهذه الخدمة العظيمة لهذين المسجدين العظيمين وهذا الخير المنتشر تؤدون فريضة الحج والعمرة في أمن وأمان وخدمة عظيمة تقدم للحاج والمعتمر وللمسلم ما عرف التاريخ لها مثيلا. هذا الخير يجب أن يحرص عليه كل مسلم وأن نقف صفا واحدا في وجوه دعاة الفتنة الذين يدعون إلى تأليب الناس ويدعون إلى المظاهرات يدعون إلى الفتن، وإنما يريدون زرع الفتن والدماء في بلاد المسلمين. فإذا وقعت الفتنة خرجوا منها إلى بلاد الغرب والشرق كما حصل في بعض البلدان العربية. فعلينا أن نكون على وعي عظيم من هذه الفتن وأن نفرق بين العلماء الصادقين الذين لزموا هذه الجماعة ونلزم غرزهم ونلزم هديهم ونعتبر بتاريخ الخوارج الذين خرجوا ولم يلاقوا خيرا إلى هذا الوقت. نحن لا ندعي الكمال لأحد، لا لملك ولا لأمير ولا لوزير ولا لرئيس ولا لرجل ولا لامرأة، نقول هذا صريحا. العصمة إنما هي للأنبياء فيما يبلغون عن الله، حتى الأنبياء ما قال المحققون من أهل السنة أنه ليس لهم ذنوب، بل على الصحيح أن الذنوب تجري على الأنبياء، وإن كان هناك خلاف بين العلماء فيما يصدر منهم هل تصدر الكبائر أم الصغائر، والكلام معروف عند أهل العلم. فكيف يدعى العصمة للملوك والأمراء والمسؤولين؟ ما قال بهذا أحد، ولكن إذا وجد الخطأ ينبغي أن نفرق أن بعض الأخطاء غير مقصودة وأن بعضها يرجع إلى الاجتهاد والنظر وبعضها يحصل من غير معرفة ولي الأمر. فولي الأمر ليس ربا خالقا إذا قال للشيء كن فيكون. أشياء تكون في الدول وفي المجتمعات من غير إذن ولي الأمر، والعاقل يتعظ ببيته، بيت فيه زوجة وثلاثة أو أربعة أطفال، ما استطعنا أن نضبط هذه البيوت، لا يحصل في بيوتنا إلا ما نريد. فكيف بدولة مترامية الأطراف مع وجود الفتن وجود المتجرئين؟ ليس كل ما يحصل في المجتمعات بإذن ولاة الأمور، هذا شيء معروف بالعقل قبل الشرع. وبعض الناس يطالب الملوك والأمراء أن يكونوا كأبي بكر وعمر، وعامة المسلمين اليوم فيهم شبه باليهود والنصارى في أخلاقهم وفي لباسهم وفي معاملتهم. ولنا عبرة بأثر عظيم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، جاءه رجل من الخوارج، وانظروا إلى قرب ما بين عهد علي رضي الله عنه وعهد الشيخين أبي بكر وعمر، فقال هذا الخارج لعلي رضي الله عنه لم تسر في الأمة سيرة أبي بكر وعمر، فقال علي رضي الله عنه كلمة عظيمة، قال: كان رعية أبي بكر وعمر أنا وأمثالي، ورعيتي أنت وأمثالك. انظروا إلى هذه الكلمة العظيمة، حق للملوك الآن والأمراء أن يقولوا هذا: تطالبون بسيرة أبي بكر وعمر وأنتم على أي حال؟ فينبغي أن ننصف من أنفسنا، لا ينبغي أن يفهم أن هذا تزلف لأحد، وإنما والله حرص على هذا الخير، حرص على الدين، حرص على الإسلام. كما ذكرت مرارا، السمع والطاعة لولاة الأمور ليس لمصلحة رجل وإنما لمصلحة الأمة. ويأبى الله وهو الحكيم العليم أن يقدم مصلحة رجل على ملايين من الأمة فيأمرنا بالسمع والطاعة لمصلحة الإمام، بل المصلحة لنا ولزوم الجماعة لنا. وإذا وجدت الفتنة أول من يتضرر بها العامة. كيف انتهكت الأعراض؟ ورأيتم وسمعتم في بعض الدول العربية الإسلامية تنتهك الأعراض، وذكر لنا والله من القصص ما يندى له الجبين وتذرف له العيون دمعا وحسرة عندما تنتهك أعراض المسلمات ويدخل عليها أولئك الذئاب المجرمون الأفاكون الذين كانوا يدعون للإصلاح، فينتهكون عرض المرأة أمام أبويها وأمام زوجها. وبلغنا أن المرأة تقول: أدخلوني في مكان بعيد عن مرأة أهلي ولكم ما تريدون، فيقولون: لا إلا أن يكون أمامها. أليس لنا عبرة في هذه الأمور؟ جاءت الأسئلة من بعض الدول الإسلامية العربية عن قول بعض أهل الغيرة، يقول: هل يجوز لي أن أقتل ابنتي وزوجتي حتى لا أرى يفجر بها أمامي؟ وصلوا إلى هذا الحد. فما الذي يريد دعاة الفتنة؟ يريدون هذا المصير ويريدون هذا المآل إلى هذه الدول وإلى هذا المجتمع وإلى هذا الخير الذي ينتشر في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد المسلمين؟ هل نصحوا هؤلاء للأمة؟ انظروا كيف دمرت الدول ودكت المباني وهدمت المساجد وشرد المسلمون ومكن لأعداء الإسلام في بلاد المسلمين على وجود ظلم وجود خلل في تلك المجتمعات، لكن ما تمكن أعداء الإسلام منها ما تمكنوا بعد أن اندلعت هذه الفتن. أليس لهؤلاء عقول؟ أليس لهؤلاء عبرة وموعظة فيما حصل حولهم ليتعظوا وليعرفوا هذه الحقيقة التي دلت عليها النصوص قبل هذه المشاهد؟ ونبه عليها العلماء قديما أنه ما خرج أحد على ولي الأمر وحمد العاقبة، حتى في عصور مضت من بعض الصالحين الصادقين من بعض سلف الأمة، لكن لما خالفوا السنة لم يوفقوا. فكيف مع وجود الفتن الآن؟ هذا المجتمع يتربص به أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وأهل البدع وأهل الفجور بالنساء ومن يريدون سرقة ونهب الأموال، ينتظرون بس الفتنة، فإذا اندلعت الفتنة قضوا مآربهم. كيف هؤلاء العقلاء الذين يزعمون الصدق والنصح للمسلمين يدعون إلى الفتن وإلى الخروج وإلى المظاهرات، ويأتي للأسف من المسلمين من يصدقهم بجهل وغباء، ينقادون وراء هؤلاء، يتركون العلماء الصادقين الناصحين الذين ينصحون لهم، يقولون: هؤلاء علماء سلطة، تبعوا هؤلاء. والله لو لم يكن للناس علم وليس لهم معرفة بالشرع لكان لهم عقول، يعتبرون بالفتن ويعتبرون بما حصل في تلك البلدان. فهؤلاء علماء الأمة، هؤلاء العلماء الذين أمرنا باتباعهم، وهؤلاء العلماء الذين جاءت النصوص بالثناء عليهم وبوجوب توقيرهم، العلماء الذين قاموا بالكتاب والسنة، ما يدعون الشباب إلى عقوق الوالدين، وما يدعون الشباب إلى الخروج على ولاة الأمر، ما يدعون إلى الفتن، ما يدعون إلى المظاهرات، يدعون إلى السمع والطاعة لولاة الأمور، وإلى بر الوالدين، وإلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام والإحسان للمسلمين. يعظمون الدماء ويعظمون الأعراض ويوجهون الأمة إلى الخير ويقودونها إلى السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. هؤلاء العلماء، هؤلاء العلماء لا يحسنون التملق ولا يخادعون الناس بما يسمى بدموع التماسيح، يصعدون المنابر ويظهرون الغيرة على الدين ويبكون ويتباكون ويترنمون ويتغنون وينعقون في كل فتنة بدعوى الغيرة على الأمة. علماء صادقون يتلون الكتاب والسنة ويوجهون الأمة إلى ما فيه الخير، لا يتزلفون لأحد ولا يداهنون في دين الله أحدا، لا حاكم ولا محكوم، ولكنهم يعملون بالكتاب والسنة، يوجهون الأمة إلى الخير، يوجهونها إلى ما أمر الله به في كتابه، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يوجهونها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة فمات فميتة جاهلية. وهؤلاء دعاة الفتنة يقولون: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليخرج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فليصبر. من هم العلماء الذين يأمرون بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذين يخالفون هديه مع زعمهم الغيرة على دينه؟ يجب على الأمة أن تفيق من هذه الفتن، وأن تعرف العلماء، وأن تتبع العلماء، وأن تحذر من دعاة الفتن. ولو كان يحفظ القرآن ويحفظ الصحيحين ويحسن الكلام والخطب، لا تنخدع برجل إلا أن يأتي ببرهان من الكتاب والسنة لما يدعو إليه وما يوجه إليه. فهؤلاء هم العلماء الذين أمر الله عز وجل باتباعهم وبتوقيرهم. وأما المسألة الثانية وهي الأدلة على فضل العلماء فهي كثيرة، منها قول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. آية عظيمة، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لكن من الذي يتذكر؟ أولو الألباب، أولو العقول. وهذا دليل على أن أهل العلم لا يلتبسون بغيرهم ولا يشتبه حالهم بحال غيرهم عند العقلاء، لأن العقلاء يميزون بين العالم وبين المتعالم، بين العالم والجاهل، بين داعية السنة وداعية الفتنة. من الأدلة قول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هذه الآية فيها شواهد عظيمة لمسائل كثيرة، ولكن مناسبة الآية لحديثنا فضل العلماء لما استشهد الله بهم على أعظم شهادة، وهي شهادة التوحيد. بعد أن شهد الله تبارك وتعالى: ومن أصدق من الله قيلا، واستشهد بملائكته وثلث بأهل العلم، قال العلماء: هذه الآية تزكية عظيمة لأهل العلم، لأن الشهادة لا تقبل إلا من عدل. ولهذا تلاحظون الآن القضاء إذا شهد شهود في مسألة قال: من يزكيه؟ لأن القاضي لا يقبل كل من شهد، حتى يأتي رجل فاضل قال: فلان أزكيه عدل، يقبل شهادته. فإذا جاء العالم عند القاضي لا يحتاج القاضي إلى من يزكيه، لأن الله زكاه واستشهد بشهادتهم على أعظم شهادة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله. من الأدلة على فضل أهل العلم قول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفعهم درجات في الدنيا والآخرة، رفعهم درجات في العلم والفقه والمعرفة والفهم، سلموا من الفتن، لزموا الكتاب والسنة، عاشوا في أمان وفي إيمان وفي سلامة وإسلام في هذه الحياة، شرفهم الله وشرف قدرهم ورفع ذكرهم، ويوم القيامة يرفعهم درجات في الجنة ما بين كل درجة وأخرى، كما بين الكوكب العظيم في السماء والأرض. لمن هذه الدرجات؟ للعلماء. من هم العلماء؟ من دلت عليهم الأدلة وقاموا بالأدلة وبينوا الأدلة ونصحوا للأمة. من الأدلة ما يدل على أثر العلم في العلماء قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما هذه تدل على الحصر، من الذي يخشى الله؟ العلماء. وهذا دلالة على أثر العلم في العلماء، أورثهم خشية الله، أورثهم مراقبة الله، أورثهم الصدق مع الله ومع خلقه، لا يداهنون، لا يطالبون بمناصب، لا يزرعون الفتن في الأمة من أجل ابتغاء المناصب. إذا أعطوا رضوا، وإن لم يعطوا زرعوا الفتنة في الأمة. هؤلاء العلماء عاشوا وماتوا لا يطالبون بمناصب ولا أموال، وإنما يريدون أجرهم من الله، يصدقون الله في دعوتهم ويوجهون الأمة إلى الخير، يريدون ثوابهم من الله، لا يريدون ثناء ولا سمعة ولا رفعة ولا تمجيدا من فلان ولا فلان، يصدقون الله في دعوتهم، يوجهون الأمة إلى الخير، يريدون أجرهم من خالقهم. أثرت العبادة، أثر العلم في عبادتهم، وأثر العلم في مقالتهم، وأثر العلم في أخلاقهم، وأثر العلم في صدقهم، وأثر العلم في لزومهم لإمامهم، وأثر العلم في صدقهم لعامة المسلمين. إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه بعض الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى. وأما السنة فمن الأدلة فيها على فضل العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث من حديث معاوية رضي الله عنه وهو في الصحيحين، يدل على فضل العلماء والفقهاء. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا ينصبه منصبا أو يورثه جاها أو مالا، وإنما يفقهه في الدين، يفقه دين الله، يعرف عقيدته، يعرف عبادته، يعرف ذكره، يعرف صومه وحجه، يعرف حقوق ولي الأمر، يعرف حقوق المسلمين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا دليل على فضل العلماء، وأن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومفهوم المخالفة لهذا الحديث أن من لم يفقهه الله لم يرد به خيرا، وإن من أعظم الأدلة على عدم الفقه غرس الفتن في الأمة. كيف يتولى مسلم كبر فتنة عظيمة يدعو إليها وتسفك الدماء بسببه وتنتهك الأعراض بدعوته ويكون فقيها في الأمة؟ لا والله، لا تصدر هذه الدعوة ممن رزقه الله علما وفقها. من الأدلة على فضل العلماء من السنة حديث أبي الدرداء المشهور، وهو حديث عظيم، حدث به أبو الدرداء رضي الله عنه وهو في مسجد في دمشق، فجاءه رجل من المدينة قال: أتيتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني عنك. قال: أما أتيت إلا للحديث لم تأتي لتجارة ولا لغيرها؟ قال: لا. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن العلماء لا يستغفر لهم كل شيء حتى الحيتان في البحر. وإن فضل العالم على فضل العابد كفضل البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والحديث رواه ابن حبان، وهو حديث عظيم شرحه الحافظ ابن رجب في رسالة عظيمة سماها ورثة الأنبياء في شرح حديث أبي الدرداء. هذه بعض الأدلة على فضل العلماء، وذاك هو حد العلماء، وما بقي بعد ذلك على الأمة إلا لزوم العلماء واحترام العلماء وتوقير العلماء. ونرجع بعد ذلك إلى ما ذكره المصنف رحمه الله، فإنه أورد هذه الفائدة مصدرا لها بسؤال ورد عليه: ما الواجب علي سلوكه مع علماء نجد، وهل لهم ميزة على سائر المؤمنين؟ وكأن هذا السؤال بسبب فتنة وقعت في الطعن في العلماء، وسأل هذا الذي يعيش في تلك البيئة عن علماء زمنه وعلماء قطره من علماء نجد. قال: فقلت للسائل: لما ضيقت دائرة السؤال؟ هل لا سألت عن علماء المملكة كلها، بل عن علماء الأقطار كلها؟ فقال السائل: لم يخف علي ما ذكرته، لم يخف علي ما ذكرته، ولكن أحببت التخفيف عنك في الجواب. ثم ذكر مضمون كلامه أنه يدرك هذا، ولكنه أراد اختصار المسألة، وأن الإجابة على المسائل الجزئية يحتج بها على المسائل الكلية، وأنه لو أجابه عن علماء نجد فهذه الإجابة الصالحة للإجابة عن علماء كل قطر من أقطار المسلمين. ثم شرع المصنف رحمه الله في الجواب، قال: اعلم يا أخي أن الواجب عليك موالاة جميع علماء نجد ومحبتهم والتقرب إلى الله بذلك، وأن تميزهم عن جميع المؤمنين لما خصهم الله به من العلم والإيمان. فأجابه على قدر سؤاله أن تحب علماء نجد. سيأتي في كلام المصنف الأخير أن هذه إجابة لكل علماء بلد، أن الواجب على المسلمين أن يحبوهم لما ميزهم الله به وشرفهم به من العلم ومن الصدق في طلب العلم، ولهذا وفقهم الله إليه ونصح الأمة، ولما ميزهم به من العلم والإيمان والعمل على غيرهم من الناس، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم نبه أنهم يقومون بفروض كفايات نابوا فيها عن جميع المؤمنين، فقاموا بنشر العلم، وقاموا بنصح الأمة، وقاموا بالفتية، وقاموا بالقضاء، وقاموا بالإمامة في الصلاة، وقاموا بواجبات عظيمة لو تركوها لأثم المسلمون. فلهم أثر عظيم ولهم محاسن عظيمة يعني على هذه الأمة. فذكر أن الواجب موالاة هؤلاء العلماء، ثم نبهه إن وجد في نفسه على أحد منهم موجدة أن يداويها بالمحبة والثناء. يعني إن وجدت في نفسك شيئا على عالم فعالج هذا بالمحبة والثناء، واعتبر بأن هذا خطأ قد يكون غير مقصود، ولو كان مقصودا فهو مغمور في حسنات هؤلاء العلماء الذين أبلوا بلاء حسنا في العلم وفي النصح وفي الدعوة إلى الله، وذلك بما قاموا به من الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى العبادة، توجيه الناس إلى أصول الاعتقاد، ثم نبهه أن المعروف عن هؤلاء العلماء المسؤول عنهم أنهم كلهم على عقيدة أهل السنة وعلى أصول أهل السنة، وأنه ليس فيهم من يعطل الصفات وليس فيهم من يخالف شيئا من أصول عقيدة أهل السنة. وهذا الكلام يتنزل على كل علماء السنة في كل عصر ومصر، أنه يجب موالاتهم لما قاموا به من نشر العلم إذا كانوا على عقيدة أهل السنة وعلى أصول أهل السنة، ويدعون الناس إلى الخير ويوجهون الناس إلى الخير، أنه يجب على الناس موالاة هؤلاء العلماء ومحبتهم، لأن الرجل مع من أحب، ومن أحب العلماء يحشر معهم وتشمله دعوتهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم، فمحبتهم تجلب الخير ومعاداتهم سبب لكل فتنة وشر. نعم. قال المصنف رحمه الله: ثم اعلم أن في هذا القطر المسؤول عنه أربعة من أهل العلم الذين برزوا على غيرهم وتميزوا بعلمهم وتعليمهم ودعايتهم ونفعهم، وحصل بهم وعلى أيديهم خير كثير ونفع كبير، تميزهم يا أخي بمحبتك واعرف قدرهم، وأكثر من الدعاء لهم والثناء عليهم ونشر محاسنهم، وتقرب إلى الله بذلك، وهؤلاء تعرفهم ويعرفهم غيرك، وذكر صفاتهم يغني عن ذكر أسمائهم، وضم إليهم خامسا جعل الله فيه بركة، فهو وإن كان دونهم في العلم فقد حصل على يديه من النفع التعليم والدين ما لم يحصل على يد غيره، وقد انحاز إلى بعض أقطار المملكة فهدى الله به ذلك القطر وانتقل إلى مذهب السلف، وكثر فيهم أهل العلم، فالعلم إذا جعل الله فيه بركة ترتب عليه خير كثير، وهذا الخامس من أكبر الدعاة إلى الله وإلى دينه، فتجب مؤازرته ومناصرته والثناء عليه والذب عنه كما يجب ذلك لهؤلاء الأربعة ولغيرهم من علماء المسلمين. ثم إياك يا أخي أن تسمع بأحد منهم قدحا أو انتقادا إلا رددته ونصحت المعترضين وبينت لهم مقاماتهم العالية، ولا يغرنك ترك أكثر الناس لمراعاة هذا الحق الذي هو آكد حقوق المسلمين، وبه يحصل للعبد من الخير والثواب، ويحصل به من المصالح الخاصة والعامة شيء كثير. ثم بعد ذلك نبه المصنف رحمه الله بعد أن ذكر هذه النصيحة العامة، نبه على أن هذا القطر برز فيه أربعة من العلماء ولم يسمهم، وإنما قال يغني وصفهم عن ذكر أسمائهم، وكأن السؤال هذا ورد على الشيخ رحمه الله بسبب فتنة وقعت في الطعن في بعض أهل العلم، وهذه الإجابة متضمنة أن العلماء يحترمون ويوقرون، ولكن إذا برز بعضهم فينبغي أن يخص من ظهر فضله على غيره بمزيد فضل ومحبة ودعاء، كما نبه على هؤلاء الأربعة. ثم نبه على خامس ليس هو بمنزلة هؤلاء في العلم، ولكن له دعوة عظيمة، انتقل إلى قطر من أقطار المسلمين ولا بأس أن نسميه لشهرته بذلك، هو الشيخ القرعاوي رحمه الله، فإنه انتقل إلى الجنوب بتوجيه من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، ونفع الله به نفعا عظيما في ذلك القطر، وانتشرت السنة، ولا زال أهل ذلك الجانب والقطر يدعون لهذا الرجل، فنفع الله به نفعا عظيما، وانتشرت دعوته وأورثت هذه الدعوة الناس خيرا عظيما بسبب هذه الدعوة. وهذا دليل على أن العلماء يتفاوتون في العلم، يتفاوتون في التوفيق، فقد يوفق يعني رجل للدعوة ما لا يوفق إليه كبار العلماء وينفع الله به، وهذا دليل أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. فوجه الشيخ إلى محبة هؤلاء جميعا وإلى موالاتهم، وأن يذب عن أعراضهم ابتغاء الأجر من الله لا تعصبا لهم، ولا يجوز أيضا التعصب للعلماء والغلو فيهم، وإنما يذب عن أعراضهم باعتدال وبمحبة في الله، كما قال بعض أهل البيت: أحبون حب الإسلام ولا تحبون حب الأصنام. وهذا يقوله العلماء للعامة: أحبون حب الإسلام ولا تحبون حب الأصنام، يعني غلو بعض الناس في مشايخهم بدعوى أنهم معصومون وأنهم لا يخطئون وأن من انتقدهم في شيء كبير أو صغير فهو ضال مضل، هذا لا يقوله عاقل، وإنما العلماء يصيبون ويخطئون، كما قال الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة وإمام هذه المدينة، قال: ما من منا إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. هذه كلمة يقولها كل عالم، ما من عالم إلا له إصابة وخطأ، فتحمل زلته وتغمر بفضله ويدعى له ويحب ويوالى على ما عنده من الخير، ولا يتعصب له بتصويب خطئه وبالغلو فيه. فهذا هو المسلك الصحيح في العلماء وفي الدعاة المصلحين، يوالون في الله عز وجل دون غلو. نعم. قال المصنف رحمه الله: وهذا الجواب الذي ذكرته وإن كان موضوعه هذا القطر الذي وقع عليه السؤال وهذا الوقت الذي لأجله سيق السؤال، فهو شامل لجميع علماء الأقطار ممن عرفوا بالعلم والدين، وشامل أيضا لجميع الأزمنة، وأول وأولى ممن يدخل في هذا الدعاء: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، وقوله: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وأول وأولى من يدخل في ذلك علماء المسلمين في كل زمان ومكان، كما أن أوصاف الخير والكمال وأحكام الثواب أولى من يدخل فيها وتنطبق على أهل العلم والإيمان، فهم الغاية في كل فضيلة، وهم الهداة المرشدون إلى كل خير. ثم نبه في ختام كلامه رحمه الله على أن هذا الجواب أنه يصلح لكل العلماء، ولكن المصنف رحمه الله منهجيا تدرج في الإجابة بحسب السؤال، ثم قال: وهذا الجواب الذي ذكرته وإن كان موضوعه هذا القطر وهو نجد الذي وقع عليه السؤال وهذا الوقت الذي لأجله سيق السؤال، وهذا دليل على أن هذا السؤال له مناسبة وله سبب، قال: فهو شامل لجميع علماء الأقطار من جميع أمصار المسلمين، تجب موالاتهم ومحبتهم، العلماء الذين استقاموا على السنة ونصحوا للأمة يوالون ويحبون في الله عز وجل ويذب عن أعراضهم، لأن هذا مما أوجبه الله على الأمة، وهو مما يدخل في عموم قول الله: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. فأولى من يدخل في الإيمان هم العلماء، ومن لم يحب العلماء لن يحب مؤمنا، لأن العلم الإيمان مداره على العلم، ولأن العلماء هم هداة الناس الذين هدى الله بهم في كل عصر ومصر، هدى بهم الصالحين، وإنما صلحت العبادة واستقام الناس على الصلاة والزكاة والصوم والحج وحسنت عبادتهم بتوجيه العلماء، فلهم أجورهم في عبادتهم ولهم أجور من دلهم على الخير. فكذب من زعم أنه يحب الصالحين والعباد وهو لا يحب العلماء، لأن العلماء هم الذين هدى الله بهم الخلق واصطفاهم في كل عصر، ويحمل هذا العلم في كل خلف عدوله الذين اصطفاهم الله للعلم وهداهم إليه. فمحبتهم والدعاء لهم وسؤال الله بسلامة الصدور لهم، وأن لا يكون في قلوبنا شيء من الغل ولا الحسد ولا الحقد على هؤلاء العلماء، كذلك قول الله عز وجل: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فهؤلاء أولى الناس بهذا الوصف وهو الإيمان. وبهذا يتبين ما يجب للعلماء وما يجب على الأمة من حقوقهم من الدعاء والترحم عليهم والثناء عليهم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يرزقنا حسن الاتباع لما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: لو شرحتم لنا هذه القاعدة، عمومات الكتاب والسنة بحسب الغالب الأعم لا بحسب العام المستغرق بجميع الأفراد. نعم، هذه قاعدة عظيمة ذكرها الإمام الشاطبي وغيره من العلماء، فهذه القاعدة ذكرها العلماء في باب الأصول وفي كتب أصول الفقه، وممن نص عليها الإمام الشاطبي في الموافقات، وأن عمومات الكتاب والسنة ليست هي العمومات المستغرقة لكل الأفراد، وإنما هي بحسب الغالب الأعم. مثال ذلك قول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذا خبر من الله أن بين المؤمنين والمؤمنات موالاة، فلا يعني هذا أنه لا يوجد مؤمن إلا يوالي، لأن قد يوجد في بعض المؤمنين ضعف فتنقص لديه الموالاة، لكن غالب المؤمنين هم كذلك. وهكذا بقية الأخبار في الكتاب والسنة على هذا النحو، وهذا كذلك في كلام العرب وفي كلام الحكماء قديما وحديثا، إذا أخبر بشيء فإنما يقصد به الغالب الأعم، لا يقصد به الخبر المستغرق لكل الأفراد. لكن أنبه على مسألة، وهو أن ما ذكره العلماء في عمومات الكتاب والسنة بحسب السياق الذي يدل على هذا المعنى، وأما إذا جاء في السياق ما يدل على العموم المستغرق لكل الأفراد فإنه لا يدخل تحت هذه القاعدة. مثال ذلك قول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. هذه عموم مستغرق للأفراد، أن كل نفس مخلوقة ذائقة الموت، كل شيء هالك إلا وجهه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا نقول هذه العمومات ليست يعني على العموم المستغرق، بل هي على العموم المستغرق لكل شيء، فينظر إلى السياق. أما في بعض العمومات نعم، كما في قوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والذي جاء بالصدق وصدق به، ليس كل من جاء بالصدق يصدق، فهناك يحصل تكذيب، لكن كثير من الموفقين يصدقون ما جاء به الأنبياء والرسل. نعم. أسلمكم الله. يقول السائل: يقول: نحن في بلادنا نحتفل بالسنة الهجرية الجديدة. لا يجوز الاحتفال بالسنة الهجرية، وليس في الإسلام احتفالات بالمناسبات السنوية ولا الشهرية، لا الغزوات ولا بداية الهجرة ولا البعثة ولا مولد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد. وإنما أغنانا الله بعيدي الفطر والأضحى كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: إذا توفي الدائن والذي عليه الدين يريد أن يقضي ولم يجد أحدا إلا زوجته، كيف يكون السداد؟ يعطى لورثته، فإذا كان الدائن له ورثة أو له من يقوم على ماله كالوصي على أبناء الميت فإن هذا يعطى له، فإن لم يوجد إلا بعض الورثة كالزوجة أو بعض الأبناء فإن المال يعطى إليهم، لأن ما لا يدرك كله لا يترك كله، فيعطى لبعض الورثة لأنه قد يكون هذا من نصيبهم. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: ما حكم التلفظ بالنية قبل الصلاة؟ لا يشرع التلفظ بالنية قبل الصلاة، بل نص العلماء على أن التلفظ بها بدعة، فلا يشرع للمسلم أن يقول نويت أن أصلي كذا، وإنما النية محلها القلب، كما قال العلماء: النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: ما حكم سب الكافر؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لم يشرع لنا في ديننا سب أحد من الخلق، قال حتى إبليس ما نجد في أذكار الصباح لعن الله إبليس لعن الله الشيطان، ما تعبدنا بسب أحد، وإنما ورد في بعض كلام أهل العلم لعن بعض رؤوس الكفر من باب التنفير من طريقتهم. وأما أن يكون ديدن المسلم السب والشتم حتى لرؤوس الكفر فإن هذا لا يشرع. حفظكم الله. يقول السائل إذا أردنا أن نجمع بين الصلاتين هل نؤذن لكل صلاة؟ لا، الأذان كما قال العلماء هو إعلام بدخول الوقت، فإذا جمعت بين صلاتين في وقت واحد تؤذن أذانا وتقيم لكل صلاة، تؤذن أذانا واحدا وتقيم للصلاة الأولى وتقيم للصلاة الثانية دون أذان. نعم. حفظكم الله. يقول السائل هل دلت الأدلة على الدعاء بأفعال الله عز وجل؟ التوسل بأفعال الله، وأما الدعاء إنما يكون للأسماء، قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى وادعوه بها، فالله عز وجل أمرنا بدعاء أسمائه، قال العلماء والأسماء تدعى والصفات يتوسل بها، فنتوسل إليه بصفاته وأفعاله إلا ما ذكره بعض العلماء من الأسماء المركبة فيدعى الله بها.